البحر نادت من الغيب غرفة البشر سمعت صوتا هاتفا في السحر سمعت صوتا هاتفا في السحر نادت من الغيب غرفة البشر هب له كاس المنى هب له كاس المنى قبل أن تملأ كاس العمر كف القدر

I'm not afraid. Thank you. وطال بالأنغم هذا المدى هذا المدى فكم فكم تعالى الليل بعد النهار فكم تعالى الليل بعد النهار وطال بالأنغم Oh, وح

وتطلب النفس حماطا أسكرني الإثم ولكنني ضحوت بالآمال في رحمتي. وتطلب النفس حماطاتك يا من يا وتطلب النفس حماطاتك أسكرني الإثم ولكنني صحوت علم اليقين يا قابل الأعذار.